بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 28 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. من مواقف الصحابة أيها الإخوة أن أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب المازنية وهي صحابية قالت: خرجت مع الناس ومعي الماء أنظر ما يصنع الله بالمسلمين. خرجت لتنظر، قالت: فلما رأيت ما رأيت ونادى الناس أن محمدا قد قتل ذهبت حتى كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت أدافع عنه. تقول إحدى التابعيات: ذهبت إلى أم عمارة فرأيت على كتفها جرحا غائرا عميقا، فقلت: مما هذا؟ قالت: من ابن قمئة لعنه الله، فإنه جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فحلت دون ذلك، فكان يضربني وأضربه فضربني هاهنا، وكانت بها جراح غير هذا، وإني ضربته كذلك ضربات، ولكنه كان يلبس درعا وقتل قبلي مصعب بن عمير. هذه المرأة أيها الإخوة خرجت لتنظر ما الذي يحدث في المعركة، فلما رأت ما رأت جادت بنفسها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المواقف العظيمة أيضا موقف لأبي دجانة وهو سماك بن خرشة رضي الله عنه. هذا الصحابي قبل أن تبدأ المعركة وهم في طريقهم إلى أحد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفا وقال للصحابة: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقالوا: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به أعداء الله حتى ينحني. فأحجم الصحابة فقام أبو دجانة وقال: أنا أخذه يا رسول الله. وجاء في بعض كتب السير أن عروة بن الزبير قال: منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ السيف فوجدته في نفسي وقلت ابن عمته وأعطاه لهذا لأرين ما يصنع. قال: فتبعته في أحد فرأيته يضرب في المشركين ضربا ما استطعته، وكنت أرى رجلا آخر في المشركين يمر على جرح المسلمين فلا يرى جريحا إلا ذفف عليه، فقلت: ليت أن الله يجمع بينهما، بينها أبي دجانة وبين هذا المشرك. قال: فرأيتهما وقد جمعهم الله، فضرب هذا وضرب هذا، ثم رفع أبو دجانة سيفه فضربه فذهب درعه والمغفر على رأسه، ثم أتى ليضربه ثم أحجم. فسألته بعد ذلك فقلت: ما لك؟ قال: إني قد رأيتها امرأة فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وكانت هند بنت عتبة. أبو دجانة الأنصاري دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة دفاعا شديدا، حتى إنه لما كثر النبل على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين يريدون قتله أقبل عليه أيها الإخوة أبو دجانة واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب النبل ظهره ويصيبه ولا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. أرأيتم حبا فوق هذا، تضحية فوق هذا، فداء لنبي الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا؟ فامتلأ ظهره بالنبل حتى كأنه القنفذ من شدة السهام المغروسة في ظهره. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة فقال علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها: خذي فوالله لقد صدقني، يقصد سيفه، اغسليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد صدقت فقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجان، وهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه في السراء والضراء، وهذه هي بيعتهم له في العقبة في المنشط والمكره، فدافعوا عنه كما يدافعون عن أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.